والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فلم يبق لنا إلا نوعان من التوابع: التوكيد والبدل، والتوكيد المعنوي فقط، وأما التوكيد اللفظي فقد بيناه أمس. فيبقى التوكيد المعنوي والبدل، ونبدأ بالتوكيد المعنوي. ذكرنا أمس أن التوكيد المعنوي له ألفاظ خاصة، له ألفاظ ماذا؟ كم؟ 10: نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع. كم لفظة؟ 10 ألفاظ. هذه ألفاظ التوكيد. فتسمع مثلا: جاء زيد نفسه، لقد اشتريت الكتاب عينه، لقد حضر الطلاب كلهم، لقد قرأت الكتب جميعها، حضر الطالبان كلاهما، قرأت الكتاب أجمعا، حضر الطلاب أجمعون. كل هذا توكيد، كل هذا توكيد. هذه الألفاظ العشرة هي ألفاظ التوكيد المعنوي. طيب، نريد أن نعرف معناها وشروطها، كيف نستعملها، ما الذي يؤكد بها. أنتم معي إخوان؟ نبدأ في التفصيل، نبدأ في التفصيل. انتبه لك. من ألفاظ التوكيد: نفس وعين. الكلمتان الأوليان نفس وعين. نريد أن نعرف حكمهما في التوكيد، كيف يكونان في اللفظ، وماذا نؤكد بهما. اقرأ هذه الأمثلة بعينك. حضر زيد نفسه، وفاطمة عينها، حضر الطلاب أعينهم، والطالبات أنفسهن. ماذا ترى؟ كذلك أقول: حضر الطالبان أنفسهما أو نفسهما. قبلهما مفرد أو جمع أو مثنى، فلذلك نقول يأتيان بعد المفرد وبعد الجمع وبعد ماذا؟ المثنى. هذا اسم المؤكد، هذا توكيد، وهذا الذي نؤكده اسمه المؤكد. فالمؤكد قد يكون مفردا أو جمع أو مثنى، لا بأس. طيب، حكم نفس وعين: أولا، يجب أن يكون معهما ضمير يعود إلى المؤكد ويطابقه في النوع والعدد. في النوع في التذكير والتأنيث، والعدد في الإفراد والتثنية والجمع. لا بد أن يكون معهما ضمير. انظر: حضر زيد نفسه أو عينه، بنفس المعنى. حضرت فاطمة عينها أو نفسها. حضر الطلاب أعينهم أو أنفسهم. حضرت الطالبات أعينهن أو أنفسهن. فالمؤكد، المؤكد قد يكون مفردا أو جمعا أو مثنى، والكلمتان يجب أن يكون معهما ضمير يعود إلى المؤكد ويطابقه. ما معنى يطابقه؟ يوافقه، يساويه في النوع والعدد. واضح الكلام؟ طيب، انظر زيد مفرد أم مثنى أم جمع؟ نفس نفس مفرد. طب الطلاب مفرد أم مثنى أم جمع؟ أعين أنفس ها جمع. نحن تكلمنا على الضمير، انتهينا من الضمير، لا بد من الضمير وضمير مطابق. طيب نريد أن نتكلم على الكلمة وحدها نفس عين، كيف تكون هي في العدد؟ أنتم معي؟ واضح جدا. مع المفرد تكون مفرد، ومع الجمع تكون. طب كيف أجمع عين ونفس؟ عندنا جمعان عيون ونفوس وأعين وأنفس، صحيح أم لا؟ كيف يكون الجمع؟ يكون أعين وأنفس، ولا تستعمل عيون ونفوس. أنتم معي؟ يجمعان على وزن أفعل، أفعل أنفس أعين. فأقول حضرة الطلاب أعينهم، والطالبات أعينهن أو أنفسهن. فذاك من الضمير، الضمير مطابق كما عرفت، تمام؟ لكن الكلمة نفسها مع المفرد تكون مفردة، ومع الجمع تكون جمعا. طيب ومع المثنى؟ طبعا مع المثنى الأصل أن تكون الأصل، الأصل أن نقول حضر الطيبان نفسا هما، طبعا الضمير مثنى لابد. وأما كلمة نفس فمع المثنى الأصل أن تكون مثنى، لكن قالوا الأحسن أن تكون جمع، الأحسن أن تكون ماذا؟ هذا أحسن، مع أن المثنى هو الأصل، لكن قالوا مع المثنى الأفصح الجمع، الجمع في الكلمة ليس في الضمير، الضمير مثنى، واضح الكلام؟ الأفصح الجمع في الكلمة. فالأفصح أن تقول حضر الطالبان أنفس، أنفس أو أعينهما، حضرت الطالبات الطالبتان أنفس أو أعينهما، واضح يا أخي؟ مفهوم؟ إذن الخلاصة كما كتبت، يكونان مع المفرد والمثنى والجمع، ويتصل بهما ضمير يطابق ما قبلهما في النوع والعدد، ويكونان مع المفرد ويكونان مع المفرد وتكونان أي الكلمتين أي الكلمتان وتكونان مع المفرد مفردتين، ومع الجمع مجموعتين على أنفس وأعين، ومع المثنى يجوز الجمع والمثنى، والجمع ماذا؟ هذا نفس وأعين كل وجميع. وهاتان الكلمتان ليس لهما مثال في القرآن، ليس لهما مثال في القرآن، تمام؟ كل وجميع. كيف يكون لفظهما؟ انظر في الأمثلة، حضر الطلاب كلهم أو جميعهم، حضرت الطالبات جميعهن أو كلهن، قرأت الكتاب كله أو جميعه، حفظت السورة كلها أو جميعه. انظر، فهذا مفرد مثنى الجمع، وما هذا؟ هل يأتيان مع المثنى؟ هل رأيت أمثلة للمثنى؟ فهذان الكلمتان تكونان مع الجمع والمفرد فقط، وأما مع المثنى ها فلا، لا يجوز أن أقول حضر الطالبان كلهما، طالبان مثنى كلهما هذا جمع، أليس كذلك؟ فلا يصح. فيأتيان مع الجمع والمفرد كما رأيت. الشيء الثاني لا بد من ضمير. لا بد من ماذا؟ من ضمير. فقط. حضر الطلاب كلهم. كلهم جميعهم. حضر الطالبات كلهن جميعهن. قرأت الكتاب كله جميعهم. قرأت السورة كلها جميعها. واضح يا اخوان؟ قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم. وقال سبحانه: ويرضين بما آتيتهن كلهن. فسجد الملائكة كلهم. وقال سبحانه: ويرضين بما آتيتهن كلهن مؤنث. واضح هذا الكلام؟ جميل. بعد ذلك من ألفاظ التوكيد: كلا وكلا. كلا و هاتان الكلمتان للمثنى فقط. هاتان الكلمتان للمثنى فقط. فقط حتى أنت تشعر أن اللفظ مثنى. كلا كلتا أنتم معي؟ لذلك يسمى هذا ملحق بالمثنى كما سنعرف. ملحق به يعني يدخل مع المثنى، يعامل كالمثنى في الإعراب. فهاتان الكلمتان خاصتان بالمثنى، ولا بد أن يكون الضمير مثنى. كلاهما كلتاها كلام فيه. ويعربان أيضا كالمثنى، ويعربان أيضا كالمثنى. كيف يعرب المثنى؟ يرفع بالألف وينصب بالياء وجر كذلك. حضر الطالبان كلاهما، والطالبتان ها كلتاهما مرفوع بالألف مرفوع بالألف. توكيد معنوي مرفوع بالألف، والطالبان فاعل مرفوع بالألف. طيب قابلت الطالبين ها كليهما، طالبين منصوب بالياء، كليهما أيضا توكيد معنوي منصوب به. والطالبتين كلتيهما اسم الشيء. واضح الكلام؟ جميل جدا. بعد ذلك من كلمات التوكيد، من ألفاظ التوكيد المعنوي، كلمة أجمع. كلمة ماذا؟ أجمع. هذه الكلمة هي كمثل كل. كل كل ليس كل من الأكل، تمام؟ هي كمثل كل. كلمة كل تستعمل مع الجمع والمفرد، صحيح؟ صحيح. أجمع كذلك مع الجمع والمفرد، لا تأتي مع المثنى، لا تأتي مع ماذا؟ لكن لا يأتي معها ضمير. انظر في الأمثلة: قرأت الكتاب أجمع، والقصة جمعاء. تصححون في البيت، تحققون في البيت، تمام؟ المحرف فوق أيضا من الكتابة. من أين جاءت هذه المحرف؟ قرأت الكتاب أجمعا، والقصة جمعاء. حضر الطلاب أجمعون، والطالبات جمعوا. انظر كما رأيت مع الجمع، مع المفرد والجمع. كتاب، قصة، طلاب، طالبات، مع المفرد و هل جاءت مع المثنى؟ طيب هي لا تحتاج ضميرا. كلمة كل هي نفسها كل لا تتغير، الذي يتغير الضمير. كل هو، كل ها، كل هم، كل هن، صحيح؟ هنا لا، هذه الكلمة لا تحتاج إلى ضمير، وإنما هي نفسها تتغير. هي نفسها ماذا؟ مفرد مذكر أجمع، مفرد مؤنث جمعاء، جمع مذكر أجمعون، جمع مؤنث ها جمع. فهي لا تحتاج ضميرا، لكن هي نفسها تتغير في المفرد والجمع، مذكر و وأنا. واضح يا أخوان؟ تفهم أم لا؟ فأقول قرأت الكتاب أجمع، هذا يشبه قرأت الكتاب كله، والقصة جمعاء يشبه والقصة كلها، حضر الطلاب أجمعون يشبه الطلاب كلهم، والطالبات جمع يشبه والطالبات كلهن. واضح يا أخوان؟ جميل. هناك فائدة هذه الكلمة، الأفضل فيها أن تكون بعد كلمة كل، الأكثر عند استعمال أجمع أن تسبق بكل، أن تسبق بماذا؟ يعني إذا قلت هكذا فلا بأس، قرأت الكتاب أجمع صحيح، لكن الأحسن أن تقول قرأت الكتاب كله ها؟ هذا أحسن. قرأت القصة كلها ها؟ جمعاء، هذا أحسن. حضر الطلاب كلهم أجمعون، هذا أحسن، وهكذا. تمام. فالقرآن قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. في غير القرآن يجوز فسجد الملائكة أجمعون. واضح. يبقى ثلاث كلمات، أكتع وأبصع وأبتع. هذه الكلمات الثلاث كأجمع تماما، ألا ترى أنها نفس الوزن؟ أجمع، أكتع، أبصع، أبتع، فهي كأجمع في كل شيء، في المعنى، في المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. أنتم يا إخوان؟ نعم نعم بالضبط. وأيضا هذه الكلمات الثلاث لا تستعمل إلا بعد أجمع، لا يجوز أن تستعمل وحدها، لا، لابد أن يكون قبلها كلمة تحديدا. أقول قرأت الكتاب أجمع، ثم بعد ذلك قل أكتع أبصع أبتع، لا يصلح قرأت الكتاب أكتع. أنتم يا إخوان؟ أقول قرأت القصة جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء، حضر الطلاب أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، وهكذا. فهي كأجمع في كل شيء، في المعنى وفي اللفظ، في المفرد في المثنى في الجمع. المفرد ها؟ عفوا، في المفرد في الجمع في المذكر والمؤنث. لكن هناك شرط، لا يجب أن يكون قبلها كلمة أجمع. واضح هذا الكلام؟ هذا التوكيد المعنوي، وهذه الألفاظ وأحكامها. يبقى لنا فقط المثل. نصور لكم. الأخير النوع الرابع الأخير من أنواع التوابع البدل. ما معنى البدل؟ لا الآخر البدل بالنون، لكن هذا البدل. ما البدل؟ تعرفون التبديل؟ التغيير. هكذا وضعنا شيئا في مكانه. كذلك هنا في النحو البدل كلمة وقبلها كلمة، يمكن أن تضع الثانية في مكان الأولى، كمثل جاء زيد أخوك، ممكن جاء أخوك زيد. أنتم معي؟ الحمد لله رب العالمين، في غير القرآن الحمد لرب العالمين الله. نبدل. أنتم معي؟ فالبدل قلت هو الكلمة التي يصح وضعها في مكان ما قبلها، كلمة يصح أن تضعها في مكان ما قبلها، والمعنى هو هو، لكن ليس بينهما واسطة. ليس بين الكلمتين ماذا؟ ما المقصود بواسطة؟ شيء في الوسط. انظر مثلا سافر زيد وسعيد، يمكن أن نضع سعيد في مكان زيد، نقول سافر سعيد و، لكن هل هو بدل؟ لا بينهما واسطة، بينهما ماذا؟ حرف العطف. لكن البدل بدون ماذا؟ بدون ماذا؟ بدون ماذا؟ فالبدل قلت هو الكلمة التي يصح وضعها في مكان ما قبلها. جاء زيد بن أخوه، جاء أخوك زيد، وليس بينهما واسطة، ليس بينهما حرف عطف. طيب انظر في الأمثلة، حضر زيد أخوك، قرأت الكتاب مقدمته، أحب زيدا علمه. يمكن أن نبدل في كل جملة، الكلمة الثانية يمكن أن نضعها في مكان الأولى، حضر زيد أخوك، حضر أخوك زيد، قرأت الكتاب مقدمة، قرأت مقدمة الكتاب، أحب زيدا علمه، أحب علم زيد، صحيح أم لا؟ لكن يقولون البدل أربعة أنواع، البدل كم نوعا؟ أربعة. النوع الأول اسمه بدل كل من كل، النوع الأول اسمه بدل كل من كل، هذا هو. ما معنى كل من كل؟ يعني أن الكلمة الثانية كلها تساوي الأولى كلها، أنتم معي؟ لذلك اسمه كل من كل أو مطابق، مطابق أي مساوي. فزيد هو أخوك، وأخوك هو من؟ زيد. الحمد لله رب العالمين، الله هو رب العالمين، ورب العالمين هو من؟ الله. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. صراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم، وصراط الذين أنعمت عليهم هو الصراط. واضح؟ جميل. فإذا النوع الأول اسمه بدل كل من أو مطابق، يكون البدل مساويا بالضبط للمبتدا، هو هو. نقل توهان هذه وران رجع. طيب لا بس. طيب هذا النوع الأول واضح؟ واضح. النوع الثاني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، يكون البدل بعضا. ما معنى بعضا؟ جزءا من المبدل منه. انظر الثالثان، قرأت الكتاب مقدمة، المقدمة هي الكتاب أم بعض الكتاب؟ بعض، فليس مطابق هذا بعض. أكلت الطعام نصفه، نصف الطعام هو الطعام أم بعض الطعام؟ لا. فهذا اسمه بدل بعض من كل. واضح الكلام؟ جميل. يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، هذا الناس أم بعض الناس؟ بعض الناس، ليس كل الناس يستطيع. هذا من رحمة الله، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا بعض الناس. فمن بدل من الناس؟ بدل بعض. النوع الثالث اسمه بدل اجتماع. انظر هنا، أحب زيدا علمه، وانظر مرة أخرى هنا، قرأت الكتاب قرأت الكتاب مقدمة. فانظر هنا الكلمة الثانية هي بعض من الأولى جزء. طب هل يمكن هنا أن نقول العلم جزء من زيد؟ يعني أقول مثلا أحب زيدا أخلاقه، أحب زيدا علمه. هل نقول العلم جزء من زيد؟ لا، هو ليس جزء، هو كالجزء، يشبه الجزء، جزء تقديرا وليس حقيقيا. يعني مثلا اليد جزء حقيقي، الرجل، الرأس، المقدمة جزء من الكتاب، الفاتحة جزء من القرآن، يمكن أن تأخذها وحدها، صحيح لا؟ لكن هذا لا، لا يمكن. هل يمكن أن أخذ العلم من فلان وهو يبقى بدون علم؟ أخذ الأخلاق وهو بدون أخلاق؟ لا. فهذا لا يقال فيه جزء، هو كالجزء، كما كالجزء. فهذا النوع الثالث قريب من هذا، قريب ولكن ليس مثله. هذا الثاني اسمه بدل بعض من، يكون البدل بعضا أو جزء من مقام. طب هنا اسمه بدل اشتمال، ما معناه؟ أولا قالوا يكون البدل كالجزء من المبدل منه، كالجزء يشبه ماذا؟ يشبه الجزء. عرفنا صح؟ نعم. طب عندما تقول مثلا أحب الطيور مثلا لحمها، هذا بدل بعض، صحيح أم لا؟ اللحم جزء من الطائر، تأكله وتترك العظم، أن تأكل العظم. فإذا قلت أحب الطيور لحمها هذا بعض. طب قلت أحب الطيور صوتها، هذا بعض أم اشتمال؟ أظن الفرق. طب لماذا اسمه اشتمال؟ معنوي، معنوي. تعرف كلمة اشتمل على هذا الذي قبل البدل يشتمل على هذا، انتم معي؟ يعني يوجد فيه هذا، يحتوي عليه، فهذا داخل فيه. طبعا زيد يشتمل على اشياء كثيره، يشتمل على علم وعلى خلق وعلى جمال صوت، اليس كذلك؟ فانا اخذت شيئا واحدا من الاشياء التي يشتمل عليها زيد، فقلت احب زيدا علمه، صوته، اخلاقه. واضح الكلام؟ ومن هذا في القران قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، ماذا يريدون؟ قتال فيه. فهم لا يسألون عن الشهر، هم يسألون عن القتال في الشهر. كمثل هنا، أنت قرأت الكتاب أم المقدمة؟ أنت تحب زيدا أم علمه بالضبط؟ فكذلك قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالسؤال عن القتال وليس عن الشهر نفسه. فالقتال بدل من الشهر، يعني في الأصل في غير القرآن يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، تبديل. طيب من أي نوع؟ هذا مطابق؟ لا، الشهر ليس القتال. طب هذا بعض؟ لا. هل نقول القتال هو بعض الشهر؟ لا، بعض الشهر هو الأيام، لكن هذا اسمه اشتمال. فالشهر الحرام يشتمل، يشتمل على عبادات، يشتمل على معاش، يشتمل على القتال. هذا بدل هذان النوعان البعض والاستمال يجب أن يكون معهما ضمير، معهما ماذا؟ ضمير يعود إلى ما قبله. قرأت الكتاب مقدمة، قرأت القصة نصفها، أحب زيدا علما، أحب الطيور أصواتها، فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ ضمير. واضح؟ طيب النوع الرابع الأخير اسمه بدل الغلط. بدل ماذا؟ ما معنى الغلط؟ الغلط هو أحيانا أنت تقول شيئا خطأ ثم تصحح. أخطأت، أنت لا تقصد، أنت لا تقصد هذا، لكن لسانك أخطأ. أنتم يا أخواني هذا يعني ممكن أنت غير منتبه فقلت كلمة وبسرعة تصحح لك. فأقول مثلا أحب زيدا ابنه، أنا أصلا أريد أن أقول أحب ابن زيد، أنتم معي، فأخطأت فقلت من خطأ فقط. درست النحو الصرف، أنا أصلا كنت أريد أن أقول درست من، لكن أخطأت فقلت درست النحو الصرف، هذا اسمه بدل ماذا؟ غلط. قلت فيه تكون الكلمة الثانية تصحيحا للأولى، تصحيحا لي لأن الأولى ذكرت ماذا؟ ذكرت خطأ، أنت ما كنت تقصده، أنت أخطأ. كلام واضح؟ بهذا نكون قد انتهينا من البدل والحمد لله، وانتهينا تماما من المقدمة الأجوبة. نسأل الله تعالى أن نكون قد استفدنا، ونلتقي إن شاء الله تعالى غدا في دورة جديدة في نفس الكتاب من البداية في الأجرمية إن شاء الله لمن يحب.